شوفوا شخص الفادي اللي بيموتوا لما يجوا لك، رح يشوفوا شخص الفادي اللي بيموتوا خد لحل حياه وتبرأ لك لما قبلنا بدمه غسلنا وغفر خطايانا وقتمنا وبنعيش من خير ومن جود وخدنا يا حياتي برأينا لما قبلنا بدمه غسلنا وغفر خطايانا وقتمنا بنعيش من خير ومن جود لو يعرفوا يا إلهي لو يعرفوك يا إلهي راح يقبلوا في الحال ما انت عالكل بتنادي قربك بيريح البال تدخل حياتنا وتغير تدي بساطة طفل صغير تدخل حياتنا وتغير تدي بساطة طفل صغير متضل ما بتنقل النور تملى القلب بكل سرور ومهما الحرب هنا حتدور عدوي هيتعب يتحير كل سرور مهما الحرب هتدور عدوي هيتعب يتحير.